فأكبر من قطاع من هذه التعاليم هو قال وقل أن الله تخلى حقيقة فقد تخلى لخلقه بباطل وما لزم منه باطل فهو باطل. إذا قلنا كما قال الله وكلم الله موسى تكليما هل سمع بما يلقى حقيقة معنى أن ربنا تكلم ما تكلم العباد على تكليف في كبر. إذا ماذا نفعل؟ يقولون إذا نتأول هذا الكلام في كلام ليس فيه تكليف من خالق المخلوق فوقعوا في من مضروا. أليس أعتدوا من إثبات كلام نفسي؟ يقول عمر دورت كلامك. إذا عمر في عنده كلام نفسي ورب عمر كمان في عنده كلام نفسي فماذا استفاد من هذا التأويل؟ ما استفاد بهذا؟ فإذا كلهم هذا الكلام يعرضون فيقولون نحن لما نقول أن الله كلام نفسي لا نعني أن كلام نفسي جد كلام ذكر نفسي. الله أكبر، نخليكم على أصل قولوا كلام الله حقيقة تناسب مع ذات الله وأزليته لا يشبه خلقه في حقيقة هذه الأمور. من هذه الأمور مثل هذا تماما وقعوا في تأويل الرحمن على الصور مثل تماما، وهذا مشهود بالله للسنة للسلف على المخالفين. اسمعوا يا نساء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.